يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد العابق والجمل الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك، ولا يؤجر. الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة، قلنا يشترط فيها أولا معرفتها، ثانيا العقد على منفعتها، الثالث أن يكون المؤجر قادرا على تسليم المستأجر. شيء ضائع منك لا تدري أين هو، أو مسروق أو مغصوب، لا يصح تأجيره لأنك لا تقدر على تسليمه. ومثل المؤلف رحمه الله بالعبد الآبق، رقيق لك أبق يعني شرد وهرب منك، هل تؤجره؟ لا، حتى يكون في يدك. جمل شارد، هل تؤجره؟ لا تؤجره لأنك لا تقدر على تسليمه. شيء مغصوب، غصبه قوي ظالم وأخذه من يدك، فهل تؤجره؟ لا تؤجره إلا على من؟ على غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب. فالذي لا تقدر على تسليمه لا يصح تأجيره. بقي المغصوب، يصح أن تؤجره على من؟ أنت لا تقدر على تسليمه، لكن تؤجره على من؟ على نفس الغاصب، غاصب ظالم أخذ منك أو استولى على دارك أو أخذ منك شيئا ما، فهل يصح أن تؤجره هذا الشيء؟ نعم، لأنه بيده، أنت لا تقدر أن تسلمه غيره، لكن هو بيده. أو تسلمه من تؤجره لمن هو أقوى منه، لا بأس، أجرته على شخص، غصبك إياه شخص مثلا، فأجرته على قادر على أخذه منه لقرابة أو لولاية، الغاصب الولد فأجرته على الأب أو أجرته على الابن أو أجرته على أخيه القادر على أخذه منه، أو أجرته على من هو أكبر منه ولاية ويقدر على أخذه. ولا إجارة المشاع لغير الشريك، شخصان أو ثلاثة يشتركان في شيء واحد مشاع بينهما، سيارة مثلا بين ثلاثة، هل يسوغ لأحدهما أن يؤجر نصيبه من هذه السيارة لزيد أو عمرو من الناس؟ الذي سار عليه المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجوز إلا لأحد الشريكين أو لهما معا، والقول الآخر ولعله أقرب إلى الصواب أنه يجوز تأجيره لآخر لأجنبي بحيث يكون مثل الشركاء، ينتفع مثلهم. سيارة بين ثلاثة أشخاص مثلا، الشخص الثالث لا يريد الاستفادة بها فأجر نصيبه لشخص آخر يشارك الشريكين في المنفعة، يجوز هذا. وهذا هو المقصود بقوله: ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. والأقرب أنه يجوز إذا حل المستأجر محل المالك واشترك مع الشريك الواحد أو مع الشريكين أو مع الشركاء. نعم. ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتسريحه لغيرها. ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه، لا يصح للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر في خدمته الخاصة، سواء كان هذا الرجل هو الذي أجر نفسه أو أجر رقيقه. رقيقه المسلم لا يجوز أن يؤجره لكافر ليخدمه، لأنه لا يتجوز خدمة المسلم للكافر في خاصة نفسه في شأنه الخاص. أما تأجير المسلم نفسه للكافر ليعمل له عملا مستقلا أو ليشارك في أعماله الخاصة، مثلا في أعماله من بناء أو نقل أو كتابة أو نحو ذلك، فلا حرج، إنما لا يؤجر ليخدمه في شأنه الخاص، يعني يقدم له القهوة أو الشاي أو الغداء أو العشاء أو يغسل ملابسه ونحو ذلك. هذا هو الذي لا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر. أما أن يؤجر نفسه ليكون مسؤولا عن عمل يخصه من كتابة أو بيع أو نقل أو نحو ذلك، فلا حرج في ذلك، لأن ليس في هذا إهانة للمسلم. والدليل كما تقدم أن من يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي يمتح له الماء كل دلو بتمرة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأكل من هذه التمر. والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تسيح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة أقد على المنفعة ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين. الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة. دار خربة متهدمة يستأجرها للسكنة، لا يصح هذا. بهيمة لا تستطيع المشي بنفسها يستأجرها لحمل الأثقال عليها، لا، لأن العين المؤجرة لا تؤدي المنفعة المرادة منها. أرض سبخة أو مملحة يستأجرها إنسان للزرع، لا، لأن هذا لا يمكن أن يتأتى هذا النفع، لا ينتفع بزراعتها. والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو معزونا له فيها، فلو تصرف فيها فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. الشرط الخامس من شروط العين المؤجرة أن تكون المنفعة للمؤجر نفسه أو مأذونا له فيها. شخص يبحث عن بيت للسكن، فجاء رجل فقال أنا أؤجرك هذه الدار، وهذه الدار لعمر ليست له، فهل يصح العقد؟ عقد معه الأجرة مثلا ب1000 ريال في الشهر، فهل يصح هذا العقد؟ لا. لما؟ لأن العاقد لا يملك العين ولم يؤذن له في تأجيرها، فيشترط أن يكون مالكا للعين. صاحب الدار يؤجرها، صاحب الدكان يؤجره، صاحب الدابة يؤجرها، سيد الرقيق يؤجره، وهكذا أن يكون مالكا لهذه العين. غير مالك مأذون له، موكل، دلال مثلا أجر هذا البيت لشخص أذن له، أعطي مفتاح الدار وقيل له أجره، فأخذ الأجرة مع شخص، فالعقد صحيح. مستأجر أجر بقية مدته لمن هو مثله يصح. مستعير للعين عرض عليه الأجرة فأجرها بإذن مالكها صح الإيجار لأن الإذن موجودة. بدون إذن لا يصح. وقال بعضهم يصح بعد موافقة المالك. وماذا يستفاد من هذا الشرط؟ أن العقد يلزم إذا وافق المالك، فإن لم يوافق المالك فإنه لا يلزم. إذن من الذي يكون بالخيار؟ هو المؤجر أم المستأجر؟ المؤجر هو الذي إن أذن مالك العين تم الأجار، وإن لم يأذن فلا يتم، والمستأجر يكون لازما له. وعلى القول بأنه لا يصح أصلا فإنه لا ينعقد التأجير إلا من مالك العين أو مأذون له في تأجيرها. المستأجر هل يصح له التأجير؟ بشرط أن يؤجر من هو مثله أو أقل منه ضررا. شخص مستأجر لدار هو وعائلته ساكنون فيها وعددهم 5 مثلا، أراد أن يتحول إلى مكان آخر ويؤجر مدته، هل يسوغ له أن يؤجرها لشخص هو وعائلته 10 أشخاص؟ لا، لأن هذا أكثر منه ضررا. يؤجرها لشخص هو وعائلته 3؟ نعم، لأنه أقل منه. يؤجرها لآخر هو وعائلته 5 مثله، يجوز هذا. استأجر الدار للسكن فأجرها لشخص يسكن فيها عمالا، هل يصح؟ لا، إذا كان العمال أكثر ضررا من العائلة فلا يصح. استأجر الدار للسكن فأجرها لشخص يجعلها منجرة أو مصنع حدادة، هل يصح؟ لا، لأن المصنع أكثر ضررا من العائلة للسكن. استأجرها للسكن فأجرها لشخص جعلها مستودعا للأطعمة، هل يصح؟ لا يصح، لأن الحشرات والجرذان تتسلط على أماكن الأطعمة فتؤثر على بناء الدار. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، الانتفاع يعني ينتفع مثل انتفاعه أو دون انتفاعه. نعم، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن نستوفيها بنفسه أو نائبه لا بأكثر منه ضررا، لأنه لا يملك أن نستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. يعني لا يجوز أن يؤجرها لمن هو أكثر منه ضررا، لأنه هو لا يجوز له أن يستعملها في ضرر أكثر مما استؤجرت له، فلا يجوز أن يؤجرها لغيره لذلك. وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له. وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن المالك، لأن المستعير أذن له في الانتفاع ولم يؤذن له في التأجير، فإن استأذن المالك في التأجير فأذن له فالأجرة لمن تكون؟ للمالك وليست للمستعير.